بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. تعريف الموقوف ذكر صح ما أضيف إلى الصحابي من قول أخر. تقرير ما ذكر في الموقوف؟ نعم، في المرفوع يقال تقرير. مطلق كلمة الموقوف، اصطلاح الموقوف مطلقه ينصرف إلى من؟ إلى الصحابة. وفي غير الصحابة استعمل مقيدا، موقوف على سعيد بن المسيب. عزى ابن الصلاح اصطلاحا لبعض الناس أنهم يسمون الموقوف أثرا، من هؤلاء؟ يقول اصطلاح الفقهاء الخراسانيين. نعم، ما هو الصحيح في مسألة الأثر؟ عندك يا وليد يطلق على المرفوع والموقوف. ما تعريف المقطوع عندك بسها؟ ما أضيف إلى التابع من أقوالهم وأفعالهم. من الذي عبر بالمقطوع عما سقط من الإسناد رجل؟ هو الشافعي والطبراني قال وغيرهما الدارقطني والحميدي. والعكس من الذي أطلق على المنقطع مقطوع؟ أو أطلق على الموقوف على التابعي منقطع البردعي. قول الصحابي كنا نفعل كذا عند من؟ عندك سعيد. إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا ما حكمه؟ موقوف له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع؟ نعم يا رضوان. إذا أضافه يلزم النبي عليه الصلاة والسلام له حكم الرفع، وإذا لم يضفه؟ كثير من المحدثين قالوا موقوف، والصحيح أيضا له حكم الرفع، والذي اختاره الحاكم وابن الرازي والخطيب وابن الخطيب. حديث المغيرة كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقرعون بابه بالأظافير، ما حال هذا الحديث عندك؟ تذكر سبب الضعف؟ كيسان مولى هشام بن حسان مجهول الحال، يروي عن محمد حسان وهو مجهول. نعم، هذا الحديث جاء أيضا عن أنس رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الأدب المفرد. من حديث من طريق أبي بكر بن عبد الله الأصفهاني، عن محمد بن مالك بن المنتصر، عن أنس بن مالك. أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق أبي بكر بن عبد الله الأصفهاني، عن محمد بن مالك بن المنتصر، عن أنس بن مالك. أبو بكر وشيخه مجهولان. أبو بكر وشيخه كلاهما مجهول. وأخرجه الخطيب والبزار من طريق حميد بن الربيع، عن المطلب بن زياد، عن عمر بن سويد، عن عمر بن سويد، عن أنس. حميد بن ربيع كذبه ابن معين. فما يقوى الحديث على الاحتجاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثاني من التفريعات قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، والأول هو الصحيح، يعني خالفوا عده من ماذا؟ من الموقوف. والأول والصحيح لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين أخذوا بقول أبي بكر الإسماعيلي قالوا يحتمل أن يقول أمرنا بكذا ويقصد أمرهم أبو بكر أو أمرهم عمر رضي الله عنه وما أشبه ذلك من كبار الصحابة. ولذلك بعضهم خص الخلاف في غير أبي بكر، لو قال أبو بكر أمرنا بكذا قالوا هذا ما ينبغي أن يختلف فيه، من الذي سيأمر أبا بكر غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعضهم محل الخلاف في غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذكر هذا ابن الأثير في جامع الأصول ونقله عنه الحافظ في النكت. الثاني 521، الثاني صفحة 521. لماذا خص أبا بكر أنه ما ينبغي أن يختلف فيه؟ لأن ما في هناك من سيأمره، ما ينطلق إلا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا قال أمرنا بكذا فما يمكن تأويلها لشخص آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الصحابة قالوا قد يمكن أنه قصد أمر من الخلفاء الراشدين، مع أن هذا ليس بصحيح خلاف الظاهر. الصحابي إذا قال أمرنا بكذا وأطلق فيحمل على أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال والأول والصحيح لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا قول الصحابي من السنة كذا، فلا صح أنه مسند مرفوع، لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه. وكذلك قول أنس رضي الله عنه إنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وسائر ما جانس ذلك فلا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، لا شك أن الأمر له هو نبينا صلى الله عليه وسلم، له حكم الرفع. وقد جاء التصريح في بعض الطرق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. قال الثالث ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك، كقول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نساءكم حرث لكم الآية فأتوا حرثكم أن نشئتم. فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقوفات والله أعلم. فتفسير الصحابي إن كان في سبب نزول فهو له حكم الرفع، إن كان ليس في سبب نزول فإن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه أيضا فكذا، ولا له تعلق بلسان العرب اللغة العربية فأيضا له حكم الرفع. يعني قد يكون التفسير أيضا الذي فسره مما لا مجال في الاجتهاد فيه، فهذا أيضا يلتحق بما كان له حكم الرفع. قال الرابع من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث. نعم بشرط أن لا يكون أخذ من إسرائيل. الأمور إذا كان أما سبب النزول ما في داعي، نعم لا داعي لذكر هذا الشرط في سبب النزول، لكن فيما كان له مجال الاجتهاد أيضا يكون عرف لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات. قال الرابع من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو رواية، مثال ذلك سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين الحديث، وبه عن أبي هريرة يبلغ به قال الناس تبع لقريش الحديث، فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين؟ كناية عند أهل العلم. هكذا عندك كناية عند أهل العلم. موجود في النسخة التي عندكم؟ ليست موجودة. فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا. يبلغ به ينميه يرويه رواية رفعه يرفعه، كل هذه الألفاظ كذلك. طيب، فإذا قال مثل هذه العبارات لماذا يترك العبارة الصريحة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلجأ إلى هذه العبارات يرفعه يبلغ به. الصحابي سمع أبو أسطح، لكن ليس هو الذي يقول يرفعه. أنس بن مالك ما يقول يرفعه إلى رسوله، تابعي هو الذي عبر عن أنس. مثلا قال ثابت عن أنس رفعه، قال إلى آخره، ويذكر الحديث. نعم، قد يفعل اختصارا أو شك في صيغة التحمل، هل قال سمعت أو حدثنا أو عن أو قال، فيأتي بعبارة تحتمل الجميع. أحسنت، يشك في صيغة التحمل. إما اختصارا وإما شكا في صيغة التحمل، فيعبر مثل هذه العبارات العامة المجملة. قلت وإذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع، ولكنه مرفوع مرسل والله أعلم. يعني قال مالك عن سعيد المسيب، عن سعيد المسيب رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كذا. سعيد المسيب هو الذي رفعه، هذا مرفوع نعم، لكنه مرسل، مرفوع مرسل. إذا قال التابعي يرفع الحديث، فإذا قال التابعي كنا نفعل كذا، قال التابعي كنا نفعل كذا، نعم، ليس له حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يضاف إلى الصحابة من الموقوفات؟ يعني التابعي يقول كنا نفعل كذا، يضاف إلى الصحابة في عهد الصحابة أنهم اطلعوا على ذلك. طيب، هل اطلاع الصحابي وإقراره حجة ينسب إليه إذا رأى قولا أو فعلا وسكت عليه، ينسب إليه التقرير كما ينسب إلى الشرع؟ ما ينسب. إذن الأصح أن يكون مقطوع على التابع. بعض الفقهاء والأصولين عدوه موقوفا، قالوا هذا قول التابع كنا نفعل كذا كأنه عزاه إلى زمن الصحابة، سواء قيد أو لم يقيد. والصحيح أنه تقرير الصحابي ما ينسب إليه، وعلى هذا فتكون موقوفات على التابعين كنا نفعل كذا. فإذا قال التابعي كانوا يفعلون كذا وكذا، كانوا يفعلون كذا وكذا، ما قال كان الصحابة، هل هذا يكون موقوفا أو مقطوعا؟ موقوف على الصحابة أو على التابعين؟ نعم، الصحيح أنه ما ينسب إلى الصحابة إلا مع التصريح، فيكون هذا في حكم أنه يحكي عن زمانه ماذا كانوا يفعلون. خلاص هذا صريح، هذا صار هذا موقوفا، موقوف صريح. من ذلك قول إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يصلون إلى المصحف، هذا ما يجزم بأنه عن الصحابة، يكون هذا من أقوال التابعين، من فتاوى التابعين، على أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أحد من الصحابة، إلا أنه عاصر التابعين فعد منهم، وإلا فكونه سمع ما سمع من أحد من الصحابة فحمله على التابعين أقرب من حمله على أنه قصد الصحابة. على أن إبراهيم استعمل هذه العبارة في فقهاء الكوفة، كان يقول كذا يقصد به فقهاء الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود. رواية عن مسعود خاصة صح عنه بإسناد صحيح عند الطحاوي وغيره، أنه قال إذا قلت قال ابن مسعود فقد أخذته عن غير واحد عنه، وإذا قلت قال فلان عن ابن مسعود فهو عن من سميت فقط، يعني معناه أن إبراهيم النخعي إذا أطلق عن مسعود يكون أقوى عنده ممن سمى، إذا سمى رجل يكون سمى رجلا واحدا عن ابن مسعود، وإذا قال قال ابن مسعود قال فقد سمعته من غير واحد عن ابن مسعود. فرواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود وإن كان لم يسمع منه إلا أنها صحيحة، رواية صحيحة. فإذا قال التابعي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، التابعي يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، هل هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مرفوعا مرسلا، أو هو موقوف على الصحابة ويكون الأمر هم الخلفاء الراشدون، موقوف عليه نفسه، فمن الأمر والناهي غير الشرع؟ نعم أحسنت، يعني أمرنا بكذا أي أن هذا هو الحكم الشرعي فيه، كما تقول نحن الآن يقول أحدنا وهو يكلم الناس أمرنا بهذا الأمر، أمرنا بالسواك، أمرنا بالصلاة، أمرنا منها، تكون فتوى على الصحيح، بعضهم عده مرسل، بعضهم عده مرفوعا مرسلا، وهذا أكثر الخلافات هذه موجودة في كتب الأصولين والفقهاء، أما تصريحات عن المحدثين فنادرة، ما وجد كلام المحدثين في هذا المسائل، الظاهر أنه الأمر عندهم واضح أنها موقوفات عن التابعين، الأمر واضح عند المحدثين أن هذه موقوفات على التابعين. خلاص واضح نسبه إلى عمر، لا عمر الذي أمر، ما أضيف إلى الموقف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، هذا قد أضيف إلى الصحابي. موقف على عمر فقط، إلا إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، أو نسبه عمر قال من السنة كذا أو ما أشبه ذلك، ولا يكون موقوفا. وكذلك قول التابعي من السنة، من السنة كذا، نفس الكلام عده بعض جماعة من الفقهاء الأصوليين وبعض المحدثين، عدوه مرسلا مرفوعا مرسلا. وأكثر وأكثر المحدثين يعدونه من قبيل الموقوف، واختيار الإمام الألباني رحمه الله فقد رجح أنه موقوف، وأن هذا من قبيل الفتوى، العالم قد يقول من السنة أن نفعل كذا وكذا، ولا يكون مقصوده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقف على التابعين. لو قال إمام مالك من السنة أن نصنع كذا وكذا، من السنة أن يأكل الإنسان تمرات قبل أن يذهب إلى المصلى، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوى لمالك، ولا يدل ذلك على أنه يقصد بذلك الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حملوا قول الصحابي من السنة لأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ليس هناك احتمال سنة أخرى. وما التابعي قالوا قد يكون يقصد سنة الصحابة، سنة الخلفاء الراشدين، سنة أبي بكر، سنة عمر، فبعضهم عده موقوف، وإذا قال الصحابي من السنة كذا عده من الموقوفات، وبعضهم عده من المرفوع. الصحيح أنه موقوف عليه، مقطوع موقوف عليه ولا إشكال. والنووي رحمه الله في مقدمة مسلم رجح الوقف أيضا، يقصد به الوقف على الصحابة، قول التابعي من السنة كذا حملوا على أنه موقوف. نعم. والله صح أن يكون موقوف على التابعي، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي إذا قال الصحابي أحل لنا أو حرم علينا، عندك أو حكم الرفيض أنه أحل لنا ميتتان ودمان، قول ابن عمر رضي الله عنه أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان أما الدمان أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالطحال والكبد، له حكم الرفع. وقد جاء مرفوعا صريحا ولم يثبت رفعه صريحا، وإنما الثابت من قول ابن عمر له حكم الرفع، من لأن التحليل والتحريم من الشرع. وكذلك مما يكون له حكم الرفع إذا حكى الصحابي أقوالا من أمور الغيب أو من أمور الفتن والملاحم أو من بدء الخلق، أمور غيبية لا يعرف عليه عنها إلا بتوقيف، فهذا له حكم الرفع بشرط أن لا يكون الصحابي ممن علم بالأخذ عن الإسرائيليات. نعم. لأن نتكلم على الصحابي، إذا قال الصحابي حل لنا وحرم علينا، وكذلك إذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه. التابعي إذا قال حل لنا أو حرم علينا أو قال قولا، كل هذه موقوفة عليه، موقوفة على التابعين، ليس لها حكم الرفع ولا لها حكم الوقف على الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع التاسع معرفة المرسل. معناه اللغوي معروف، المرسل من الإطلاق، مأخوذ من الإطلاق ضد المقيد. قال: وصورة التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة قول وصورته التي لا خلاف فيها، إشارة إلى أنه وجد خلاف في بعض المراسي، لكن هذه الصورة التي ذكرها لا خلاف في أنها مرسل. قال وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم، والمشهور التسوية أي أن الحكم عند عامة المحدثين التسوية في الحكم، أي كلها مرسلة سواء كان تابعيا كبيرا أو صغيرا. والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم، ولو صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا. إحداها إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي، هل يسمى هذه الصورة مرسل أم لا؟ إحداها إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه، فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا، وأن الإرسال مخصوص بالتابعين ويشمله الاسم اللغوي، يشمله الاسم اللغوي، الاسم اللغوي يشمل، لأن معنى الإرسال انقطاع، أرسله عنه بمعنى أنه منقطع، كل انقطاع يسمى إرسال بالمعنى اللغوي، لكن باصطلاح المحدثين لا يسمى مرسلا. ولذلك تجد استعمال الألفاظ عند المحدثين، يقولون وصله فلان وأرسله فلان، أرسله فلان ووصله فلان، بمعنى أنه قصد بأرسله أي منقطع. فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا، وأن الإرسال مخصوص بالتابعين، بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابع شخصا واحدا سمي منقطعا فحسب. وأن الإرسال مخصوص بالتابعين أي رواية التابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا ويسمى أيضا منقطعا، سيأتي هذا وسيأتي مثال ذلك إن شاء الله تعالى. والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا حيث المعنى اللغوي. وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به وقال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل، والله أعلم. ما تعريف المرسل؟ ماذا؟ ما سقط من إسناد الصحابي اختصارا، ما يقال هكذا ما سقط من إسناد الصحابي، ها اختصارا. نعم، وأنت مصعب لو جزمنا أن الساقط صحابي ما يضر، غلطناكم يعني، يعني ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا ردوه؟ الاحتمال أن يكون هناك غير صحابة بالإسناد، فقد رواه تابعي عن تابعي كثير، وقد روى التابعي عن تابعي عن تابعي، ثلاثة تابعون يروي بعضهم عن بعض، هذا كثير أيضا. لو جزمنا أن الساقط صحابي لكان لا يضر. ما هو بيت البيقوني الذي تعقبه ومرسل منه الصحابي سقاط؟ تعقبوا عليه هذه العبارة، قالوا لو جزمنا أن الصحابي هو الذي سقط ما نعم لكان صحيحا، لكن يقال ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.